بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هو يكره تقدم المرأة على رجل أو محاذاتها له. شوف ما بكم، من ناحية صلاة المرأة والرجل هل يمكن أن يصلي الرجل مع المرأة متحاذيين، يعني واحد إلى جنب الآخر، وهل يفرق فيه بين أن تكون المرأة من محارمه أو زوجته أو لا يفرق بينهما؟ يعني مرة إنسان يصلي وإلى جانبه زوجته بمحاذاته، كلاهما يصلي، أو إلى جانبه أخته أو أمه، ومرة أخرى لا، امرأة أجنبية عنه، فهل يجوز الصلاة متحاذيين أو لا يجوز؟ لا. وهل يمكن أن تتقدم المرأة على رجل بالمكان، يعني حتى لو كان في موضع سجودها، تقدمت في موضع سجودها؟ طبعا لا، يكره أن تتقدم المرأة على رجل سواء صلت بصلاته أم لا، وسواء كانت محرما أو لم تكن محرما. وكذلك يكره محاذاتها له في الصلاة. لا، صلاة الجماعة لا بد لها من حائل، لا بد من وجود حائل تزول. كيف يعني؟ بدون حائل ما ممكن، لا بد من وجود حائل. لا حائل، ها ايه ما خلف، اذا كان هناك حائل ما خلف، اذا مع وجود الحائل او مع الفصل بعشرة اذرع لا اشكال فيه. لا في حائل ما خلف، مع حائل، مع وجود الحائل، مع وجود حائل او برداية احسن ساتر او ظلام ممكن يصير. نعم. ويكره تقدم المرأة على رجل او محاذاتها محاذات المرأة له لرجل في حالة صلاتهما من دون حائل. شوف لا بد من وجود الحائل، هذا من دون حائل، او بعد عشرة اذرع لا بد من وجود حائل، بعد مسافة عشرة اذرع بيناتهم، مسافة اذا كان بيناتهم مسافة عشرة مطلق مطلق على القول الأصح محارم جنبه واحد جنب الثاني، على القول الأصح. وهناك قول آخر وهو المحكي عن السيد المرتضى وابن إدريس الحلي وأكثر المتأخرين لرواية صحيحة وهي صحيحة الجميل عن أبي عبد الله عليه السلام، قال لا بأس أن تصلي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلي، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي وعائشة مضطجعة بين يديه وهي حائض، وكان إذا أراد أن يسجد غمز رجلها فرفعت رجلها حتى يسجد. هذه رواية صحيحة لا إشكال في سندها. نحن ساكت عنها، ساكت عنها. لو فرضنا أنه سوء الأدب، وكذلك شوف يعني جبتها، يعني عرفت ليش جبتها، يعني عرفت ليش جبتها رواية صحيحة، يعني هسه طلع لك بالنقاش أنا شلون أخرجها تخريجها. فإذا هذه الرواية كما موجودة عند أهل العامة وصحيحة في كتبهم، أيضا موجودة عندنا وصحيحة في كتبنا. يعني احنا بعض الأحيان نكون نستشهد في الروايات ونقول لأنه وجدت من طريقهم، لا موجودة عندنا، أيضا موجودة عندنا ورواية صحيحة ونستشهد بها. مع ذلك نستشهد بها يعني لأجل شيء آخر. هذه رواية تدل على جواز أن تكون المرأة بحذاء الرجل، لأن النبي كان يصلي وعائشة بين يديه مضطجعة بين يديه بحذائه بجانبه، سواء كانت تصلي أم لم تصلي. ويقول له عرفنا جسمان، لأنه كانت حائض تصلي، الحائض ما تصلي. اسمعني هسه أنا أقول لك، هسه أنا أجيب لك رواية ثانية، يعني مو بس هالرواية، حالك يخذ طول بالك، يعني طول بالك. فرواية تدل أنه إذا أراد النبي أن يسجد، هاي ما أدري ليه مضطجعة بين يديه، إذا أراد أن يسجد غمزها، لا تأخذنا يعني غمزها برجلها هكذا، فرفعت رجلها ويسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك رواية أخرى أيضا عن جميل ابن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل، هاي صريحة بعده، يصلي والمرأة تصلي بحذاه، فقال لا بأس. صحيح، رواية صحيح. وهناك أكثر من خبر، يعني نحن إذا أردنا أن نناقش هذه الصحيحة، الرواية الصحيحة، شنو؟ بعدنا ما نمتحن، هذا بعدنا بالجراح. احنا اذا اردنا ان نناقش في الصحيحة الاولى التي ذكرناها، ربما نناقشها من ناحية استعمالها على علة غير مناسبة. احنا نتكلم مثل ما تفضلت بصلاة المرأة محاذاة الرجل، ولا نتكلم بصلاة الرجل وبين يديه امرأة قائمة او امرأة نائمة او امرأة مضطجعة، لا نتكلم حول هذا. والصحيحة تقول انها كانت مضطجعة نائمة امامه، احنا ما نتكلم. هذا لا اشكال في جواز ان يصلي الرجل وبين يديه امرأة، هسه يكره، مو هذا بين مو اسمه، هذا النص في مخالف، هذاك اذا ينظر الى وجه شخص، اما بين يديه ما ينظر له. هاي واحد. فربما ان توجه هذه الرواية بانها مصحفة، يعني أكل شيء من ناحية الظن مظنونا بالتصحيف. شفت شلون التصحيف؟ شفت شلون التصحيف؟ الآن التصحيف، تصحيف تغيير بالكلمة، يعني بدل ما يقول لا بأس أن تصلي، أن يصلي الرجل بحذاء المرأة، يقول هنا لا بأس أن تضطجع، يعني تكون هذا لسان الرواية هكذا، لا بأس بأن تضطجع المرأة بحذاء الرجل. لأنه هكذا رواية الإمام عليه السلام يقول: لا بأس أن تصلي المرأة بحذاء الرجل. التصحيف وقع في تصلي، فتغير اللفظ بين تصلي وبين تضطجع، فيمكن أن يكون المراد هذا. طيب، هذا واحد، وهذا يدل على أنه نفي البأس على أن يصلي الرجل وبين يديه المرأة. هذا أول. وثانيا، لو سلمنا بعدم التصحيح وقلنا بأن هذه الرواية تدل على نفي البأس في أن يصلي الرجل بحذاء المرأة، فربما يكون هذا أمر مخصوص لدى المعصوم، لأن الكراهة بالنسبة إلينا إنما يكره لأجل أن يتشاغل بها، وهذا ما دلت عليه الكثير من الأخبار. الرجل إنما تكره صلاته بمحاذاة المرأة ربما يتشاغل بها فلأجل هذا. أما المعصوم هل يتشاغل بالمرأة؟ يعني بتعرف شلون واحد جنبه مرة تصلي؟ لا، مو أمه، احنا نتكلم على على على, على عائشة، رواية على الصحيحة، احنا نتكلم حول مورد الصحيح. مورد الصحيح يعني كيف يفعل تعارض يصير؟ فيمكن الجمع بهذه الكلمة، يمكن التأويل أن المعصوم لا يتشاغل بالمرأة حتى وإن كانت مضطجعة بين يديها وكانت بحذائه، لا يتشاغل بها. أما غيرنا فيتشاغل. لكن كل هذه هل تصلح حتى هذا؟ مناقشتها طويلة جدا. يعني هل يصلح هذه مثل هذه الوجوه أو مثل هذه التأويلات؟ لا، احنا علينا أن نتمسك بالأخبار. هناك أخبار كثيرة غير هذه الصحيحة وغير هذه الرواية التي ذكرناها، هناك أخبار صحيحة تدل على الكراهة، روايات أخرى. فلمعارضة هذه، وإن كانت الرواية صحيحة، فلمعارضة هذه الروايات مع روايات الصحيحة الكثيرة تطرح هذه الرواية، لوجود المرجح لتلك الروايات ولا مرجح لهذه الرواية فتطرح هذه الرواية. خلاص، نعم. ولذلك قال على الأصح، مو بس للمعارضة، يعني هو هي يعني ربما تكون رواية صحيحة لكن تأتي رواية صحيحة أخرى معارضة له. الآن نشوف. نعم، فحتى يعني إذا كان هناك بعض الروايات تدل على المنع وبعضها تدل على نفي البأس، الجمع بين هذه الروايات يحمل على الكراهة، لا إشكال فيها، يعني مو مشكلة. يعني على القول الأصح والقول الآخر التحريم، يعني تحرم صلاة الرجل إذا كانت إلى جانبه امرأة، تبطل الصلاة، تحرم، تبطل صلاته، تحرم صلاته. هذا الآن احنا موجود هون، يعني أبو اللمعة ما في دريان بها الشهيد الثاني، يعني هو هذا كلام عن من اللي هم سبقوه، ما يتكلم عن المتأخرين. ما ما ما شاء. نعم نعم، ما حدا يقول لا، بل بعضهم يقول حتى لو بيناتهم مثل خطوات هذه مشهورة على القول الأصح، وقال عشرة فترة. نعم، والقول الآخر التحريم، يعني تحرم صلاته إذا كانت إلى جانبه أما إذا تقدمت عليه كيف؟ إذا كانت بمحاذاته تحرم، أما إذا كانت متقدمها خبعد لابد من وجود الفاصل ولابد من هذا، أما إذا تقدمت أيضا تحرم. وبطلان صلاتهما مطلقا، يعني سواء ابتدأ معا أم لا، وسواء صلت بصلاته أم لا. يعني ما سامعين أول مرة سمعون صوت الصخر؟ نعم، تبالك راسك. نعم. ومع الاقتران أو مع الاقتران، يعني تبطل صلاتهما إذا اقترنا بالمقارنة، يعني تكبيرة الإحرام كلاهما في آن واحد بلحظة واحدة كلاهما، هذا الاقتران. هنا تبطل أو مع الاقتران. وإلا المتأخر عن تكبيرة الإحرام، يعني وإن لم يقترنا تبطل الصلاة المتأخرة بتكبيرة الإحرام، سواء كانت تكبيرة الرجل أو تكبيرة المرأة. هاي في صورة المحاضاة. ولا فرق، شايف الآن، ولا فرق بين المحرم والأجنبية، سواء كانت من محارمه أو كانت أجنبية، وذلك لإطلاق الأخبار. الأخبار مطلقة تشمل المرأة الأجنبية وتشمل المحرم. نعم. ولا فرق أيضا والمقتدية والمنفردة، سواء صلت بصلاته جماعة أو كانت منفردة. نعم. ولا فرق بين الصلاة الواجبة وبين الصلاة المندوبة، كلها هذه الأقوال. لكن كيف مقتدية وصلي جنبه، شو تسوي؟ هم اثنين طبعا. لا، مو بالنسبة للإمام، الإمام متقدم، الإمام متقدم، المهم موجود الحق. الآن ما شفت أنت بالمصلّس موجود، مو موجود زجاج؟ يعني هاي صلاة الصبح يجوز ما موجود، يعني إخوان يصلي على كل هذا، يعني هذا مو فعلهم يدل على صحة الفتوى واضحة يعني. ويزول المنع كراهة وتحريما في الأقوال، حسب الأقوال، حسب تعدد الأقوال. بالحائل، بالحائل كيف؟ بالحائل المانع من نظر أحدهما الآخر، يعني يحول بينك وبينها، بحيث لا مو حتى يكون، حتى لو كان ظلما، لكن يعني هل يصح أن يصلي وإلى جانبه امرأة مثل ويغمض عينيه؟ سير ظلمة يعني، حتى لو كان ظلمة يعني. الآن هل يتم؟ لا، ما يصير يعني. نعم. لا لا لا يصح هذا. نعم. ويزول المنع كراهة وتحريما بالحائل المانع من نظر أحدهما الآخر ولو ظلمة، حتى لو كان الحائل ظلمة، ولو ظلمة. وفقد بصر في قول آخر، يعني إذا واحد كان أعمى معنى حائل موجود، يعني الحائل موجود، هو ما راح يصر على كل الأحوال، ما هو دريان يعني، من اللي يصلي جنبه ما هو دريان. وفقد بصر في قول، لا تغمض الصحيح عينيه، لا، مو معنى انه يقف جنبه ويغمض عيونه على اساس انا صارت الظلمة، تحققت الظلمة وتحقق الحائل، فهذا ليس بالصحيح. لا تغمض الصحيح عينيه في الاصح. نعم. يعني هي هو مثلهم هم الظلمة يعني، يعني ربما تكون هي في الظلمة، فقال الظلم هو. نعم. أو بعد عشرة أذرع، أو بعد عشرة أذرع أيضا يصح. فيزول المنع إذا كان الفاصل بينهما أو الحائل بينهما عشرة أذرع، لما وجد في رواية صحيحة وهي خبر علي بن جعفر عليه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يصلي ضحا وأمامه امرأته تصلي بينهما 10 أذرع، قال لا بأس ليمضي في صلاته. بعد هذا الحد، حد الأدنى 10، خلاص يصير بعد 200 متر 300. مولانا أنت الآن فقيه متشرع تدرس الفقه، ها، وهذه موجود حتى في الرسالة العملية. موجود مولانا، هل موجود؟ كله موجود يا حبيبي. على كل الرسائل العملية موجودة، والمفروض بكم أنتم متشرعين لازم تفهمون هذا الأمر. نعم. أو بعد 10 أذرع بين موقفهما، بين موقف الرجل والمرأة، ولو حاذى سجودها قدمه فلا منع. يعني الآن موضع هذا قدمه هنا، وهنا موضع السجود. طبعا هو متقدم في مثل هذه، في مثل هذه الحالة هو يكون يصح عليه أنه متقدم. لا، ها، فلا منع يعني ما في منع. نعم، هاي اللي صحيح. الزرارة قال لا تصلي المرأة بحيال الرجل إلا أن يكون قدامها ولو بصدره، سير أمامها حتى لو تقدم بصدره، يعني بروس صدره قبل هنا. بعد 10 أذرع يكون الحائل بينهما، بعد 10 أذرع مسافة. هذا هنا إذا كان تقدم هو عليها، لأنه هاي لا يصدق المحاذاة وإنما يصدق التقدم، هو متقدم عليها. أقل مراتب التقدم هذا، أقل مراتب التقدم هو أن يتقدم عليها ولو بصدره، يعني يكون موضع سجودها حيال قدميه. هذا هو التقدم. بعد ما في داعي، لأنه هنا يصدق التقدم، هنا يصدق التقدم، هاي هنا هي تصلي وهذا هذا قدمه. شو يعني هنا صدق التقدم؟ هو تقدم عليها بصدره. أي مرأة ولو حاذى سجودها قدمه فلا منع. والمروي في الجواز كونها، كون المرأة تصلي خلفه، هذا هنا يجوز. نعم. وظاهره تأخرها، ظاهر هذا الخبر تأخرها في جميع الأحوال عنه، في جميع الأحوال عن الرجل، بحيث لا يحاذي جزء منها جزءا منه، يعني لا تحصل المحاذاة بين الرجل والمرأة ولو بجزء، حتى ولو بدنا، المهم تحصل، يحصل التقدم، يحصل أنه هو متقدم. أما لو حصلت المحاذاة في أي جزء من يعني لو حاذى جزء من بدنها جزءا من بدنه، هنا فيه من، لا هذا نص شرعي، هذا تقييد الشرع ما يرجع به إلى العرف. وبه عبر بعض الأصحاب وهو أجود. نعم، هذا قول أجود. ويراعى في مسجد، مسجد الجبهة، مسجد يعني فتح الجيم هنا، يعني راعى فيما يسجد عليه. على أي شيء أنت تسجد؟ مسجد. على أي شيء أنت تسجد؟ طيب الآن تسجد على، هو يريد أن يبين على أي شيء يصح السجود، ما يسجد عليه الإنسان. أنتم قرأتم دائما أو تقرؤون في المسائل وفي الرسائل العملية أنه لا يجوز السجود على المأكول والملبوس قوة وفعلا لا يجوز عنه. يعني ربما يكون هناك صوف، والصوف من جنس الملبوس، وإن لم يكن مغزولا، أو كان هناك مجموعة من الخيوط وإن لم تكن منسوجة، لا يجوز السجود عليه، لأنها من جنس ما يلبس بالقوة. ولا يجوز السجود على هذا المنسوج، وعلى المأكول أيضا هما كل انسان، لكن ما كل حيوان، بس ما كل انسان، ما كل متعارف انه ماكول. الماكول كيف يعني؟ ما الان عوجة، مو خلينا نشوف العوجة. العوجة هاي الان اللوز الاخضر هذا يبيعونه، هذا الاخضر هاي يسموها هنا عوجة، يعني هو اللوز، هو اللوز الاخضر. اللوز وهو اخضر يؤكل بقشره، قشره الاخضر، لا يجوز سجود عليه. لكن لو جف بعد النضج، ها يجف هذا القشر، شو يصير؟ خشب، يابس، خشب. اذا صار خشب يجوز السجود عليه ام لا؟ ينوكل. شفت لك واحد ياكل بشور لوز يعني؟ لا مو بقوه، مو هذا بقوه. هذا هذا مو بعد، اذا كان خشبا يجوز. اذا طيب الجوز، الجوز وهو اخضر اول بدايته، اها فهولا فستق العبيد. ليش تروح فستق العبيد؟ في كثير من القضايا يعني الموز القشر الوكر يعني، خلاك تروح للموز ياكلون قشر الموز. هذا هذا حسب ما هو الاعام يعني، يستندون به على الاعام في مسألة الاختلاف. طيب مثلا الان ورق العنب، عندنا عنب وعندنا ورق العنب، مو هو احنا مو نقول عندنا عنب وعندنا ورق العنب، ورق العنب يؤكل. فلا خربت لماذا يعني؟ نعم لا، هي بعض الاحيان على نحو العموم يعني، وبعضها يقيد على نحو الغالب يعني. مثلا الان يعني معده مثلا، مثلا الان الان هل يفرق بين الحنطة وبين قشرها ام لا؟ يعني الان اخذنا الحنطه، حنطه تقشرها، ما يسوون ما يسوون بها هريسه والحنطه مقشره ولا لا؟ وعين شو الرز، الرز مو مره ايش اسمه بالسنبله مالته، الرز مو له خلاف قشر. طيب مره يطبخ مع قشره فيؤكل، والحنطه ايضا تطحن مع قشرها. الان هذا مو خبز السكري، الله لا يبينا ويشافي اللي مبنيين بالسكر، ياكلون بال ياكلون النخاله. اي النخاله ها ياكلون خبز النخاله، الان موجود خبز ياكلون خبز شعير وخبز نخاله، خبز الشعير شيء وخبز النخاله شيء اخر. لا لا لا فنحن القصد مرة أنت تأكل لب الحنطة، تأكل حبة الرز اللي خارج الغلاف خارج القشر، هذا القشر إن كان يعد مأكولا لا يجوز السجود عليه في الغالب. لا انت سألت على هذا السؤال حتى اجيبك عن هذا. نعم على طول. ويراعى في مسجد الجبهة بفتح الجيم وهو القدر المعتبر منه، يعني من هذا في موضع السجود، في السجود لا محل جميع الجبهة، مو كل جبهتك، لا المكان اللي يصلي محل السجود. نعم ان يكون من الارض، هذا واحد، او نبات او نباتها نبات الارض. لكن اي نبات؟ نبات غير الماكول وغير الملبوس. نعم غير الماكول والملبوس عادة، سواء كان بالفعل. الان هذا خبز يصير تسجيل على الخبز، فجل طيب وقت الفجل يصير، بقدونس يصير، ها تفاحة ما تاكل قشر التفاح انت؟ قشر رمان ايضا يؤكل. شوف دواء قشر رمان. نعم يؤكل لا موت. نعم عادة بالفعل او بالقوة القريبة منه. بالقوة القريبة منه كيف؟ يعني ربما يكون قطن، القطن بالجوزة هذا قطن قبل ان ينسج. القطن نبات ولا شو اسمه؟ لا متأكد انت تعرف النبات ولا لا؟ القطن نبات يعني. اذا صار خشب يجوز السجود عليه لما خرج. نعم سواء كان بالفعل او بالقوة. بالقوة ممكن هناك خيوط، ممكن هناك صوف، ممكن هناك قطن، ممكن هناك لا نفس شو اسمه قشر الجوز، قشر اللوز مثلا مهك، او بقوة قريبة منه بحيث يكون من جنسه. هذا ليش تروح بعيد؟ فاصولية، شايف الفاصولية الخضراء؟ هون فاصولية خضراء تنوكل ولا لا؟ فاصولية خضراء روح مو موجودة خضراء مثل اللوبيا مهك تنوكل. طيب لما تصير بيضة وتنشف وتقوى تصير قوية تقدر تاكل قشرها؟ اختلف يعني. لكن هذا مبني على انه الغالب فيها انها تؤكل، فلذلك حتى وان جفت لا يجوز السجود عليها. ورق البيض ان كان ينوكل الورق مو المرق. هو الورق هذا ورق، هذا هو اكو ورق واكو قشر. هذا الورق يعني ورق مال النبات. شيخنا الله يعينك. نعم يعني نحن بالعامل مسكين يعني مو هو. نعم او بالقوة القريبة منه بحيث يكون من جنسه، فلا يقدح في المنع توقف المأكول على طحن وخبز وطبخ. يعني لا يجوز السجود على ما كان مأكولا بالعادة. الحنطة الآن، الحنطة وهي حنطة الآن وهي يابسة تستطيع أن تأكلها؟ لماذا؟ لأنها متوقفة على الطحن وعلى العجن وعلى الخبز. لكن مع ذلك لا يجوز السجود عليها. الرز تستطيع أن تأكله بدون طبخ ومع ذلك لا يجوز السجود عليه قبل الطبخ. ليش؟ لأنه متوقف على الطبخ. نعم فلا يقدح يعني لا يضر في المنع، في المنع عن السجود توقف المأكول على طحن وخبز وطبخ. وأيضا والملبوس أيضا لا يضر على غزل ونسج وغيرها. ربما يكون خيط، يعني معناها إذا كان خيط هو خيط غير منسوج، بس هل يصح السجود عليه؟ لا يصح السجود عليه. قطن قبل أن يغزل قبل أن ينسج لا يجوز السجود عليه. نعم ولو خرج عنه عن المأكول بعد أن كان منه، بعد أن كان من المأكول، مثل هاي العودة اللي قلنا لكم عليها. العودة الآن هي مأكول وهي خضراء تؤكل، يؤكل القشر مع لب اللوز، لكن بعدين إذا صار النضج تيبس القشرة تصير خشب. نعم بعد أن كان منه يا معنى هي يجوز السجود عليه. لا مشتق مجاز فيهم طبعا عنه التلبس صح كده. نعم لأنه هنا له حالتان، هي المقصود به أن له حالتين. الحالة الأولى حالة الصلاحية للأكل، والحالة الثانية فيما إذا كان صالحا للأكل لا يجوز السجود عليه بدون إشكال في هذه الحالة. أما في حالة أخرى، في حالة أخرى غير صالح للأكل، وهو فيما إذا تحول القشر إلى الخشبية، يعني تحول من حالة إلى حالة أخرى، فمعناها أنه يتصلب تدريجيا فيكون من جنس الخشب، فخرج حينئذ عن هذا المسمى. إذا صار من جنس الخشب هل يعقل أن يكون مأكولا؟ خرج من جنس المأكول لا يعقل أن يكون من المأكول. فهمتم الآن؟ لكن البحث ربما أنت تشتكي من ناحية أخرى. طيب الآن هاي لوزة، اللوز هذا اللوز لوزة وقشرها خشبي يعني جاف، لكن البطن هاللوزة قبل أن تفصل اللب عن هذا القشر، هذا هو نفس العواتق. طبعا هذا يضل على الشجرة حتى يابس طبعا، بس هذا الآن يقفون أنه بمنفعة أكثر يعني. أي يعني فأقول الآن إذا كان هذا البحث هنا يعني إذا كانت هذه اللوزة الآن قبل أن تخرج اللب من اللوزة ناشف اللوز القشر خشب، هل يجوز أن تسجر عليها قبل إخراج حبة اللوز؟ هل يجوز قبل الانفصال؟ هنا وجهان، صحيح أن الجبهة تقع على ليس بمأكول، لكنه الآن لما نسأل العرف هذا مأكول أم لا، ماذا يقول؟ يقول أنه مأكول. إذا قال أنه مأكول معناه لا يجوز، صحيح هو خشب لكن نحن نسأل بنظر العرف بحسب العرف أنه من المأكول. نعم، هذا القول الأول. القول الثاني لا، أن هذا القشر الخارجي له استقلال، له نحو من الاستقلالية، له نحو من الاستقلال. يعني كيف؟ الآن عندنا صندوق خشبي ونضع فيه ذهب، هل يجوز السجل عليه؟ صندوق بالنسبة إلى الذهب لا يجوز السجل على الذهب، مهم؟ لكن هذا الذهب في داخل الصندوق يجوز السجل عليه. ليش؟ لأن الصندوق نحو من الاستقلال، يعني وجوده منفصل. فهنا هذا هو الذي نقول صحيح، هاي في بطنها لوزة في الداخل لوز مأكول، لكن للقشر نحو من الاستقلال فيجوز السجل عليه. فهنا قولان يعني. نعم، بعد أن كان منه كقشر اللوز ارتفع المنع لخروجه عن الجنسية، لأن هذا قشر اللوز بعد أن أصبح خشبا يخرج عن جنس المأكول. ولو اعتيد أحدهما اعتيد المأكول والملبوس في بعض البلاد دون بعض، يعني في بعض المناطق يأكلون هذا الأكل هذا الطعام يكون من جنس المأكول عندهم أو يكون من جنس الملبوس عندهم، وفي بعض البلدان لا يأكلون مثل هذا الطعام ولا يلبسون مثل هذا اللباس، يعني لا يعدونه من جنس الطعام ولا يعدونه من جنس اللباس، فهل يجوز حينئذ لأهل تلك البلاد السجود عليه أو عدم السجود عليه، وماذا نفعل؟ هنا نتمسك بالأعانة. نعم، فالأقوى عموم التحريم، بمعنى أنه لا يجوز نعممه سواء كان عند هذه البلد مأكول أو لم يكن مأكولا. نعم، لا يقدح النادر، يعني لا يضر بالجواز، فإنه يجوز السجود على بعض ما مما لم يكن مأكولا إلا أنه أكل لأجل المجاعة. يعني الآن من باب المثال أجيب لكم، هسه ليش أفغانستان مر حصار على العراق، حصار مدة 12 سنة، في بادئ الأمر خاصة أيام الانتفاضة على صدام المقبور لعنة الله عليه، مر على الشعب ظروف قاسية، بحيث أنهم عمدوا إلى نوى التمر، شو سموا عجو نوى إنما التمر يؤكل، مهم؟ طيب نوى التمر يؤكل، فلسبب المجاعة ولسبب هذه المخمصة أخذ الناس يطحنون نوى التمر. لا طبعا عرانيس تنوكل، العرانيس لا يجوز السجرة، عرانيس الذرة تؤكل على كل يعني عاهي. فهذا الآن هل يكون مما يؤكل فيحرم السجود عليه؟ في تلك الحالة هل يكون مما يؤكل فيحرم السجود عليه أو أنه لا؟ يقول لا، هذا لا يضر بجواز السجود في وقت المخمصة ووقت المجاعة، يجوز السجود عليه، لأنه هذا ظرف طارئ ترى عليهم ظرف، وهذا الظرف لا يخرج. واحنا قاعد نتكلم، احنا نقول في وقت المخمصة، في وقت المجاعة، في وقت المجاعة تاكل انت هسه حاليا تطحن شو اسمه نوى الزيتون، احنا عندنا تمر بس تعطيهم زيتون، تاكل نوى الزيتون يلا خلص، تاكل قلوب الزيتون عد قل لذاك الوقت في يصير مخمة مجاعة، مجاعة ايام المجاعة، المخمصة مجاعة يعني. نعم لا يقدح النادر كأكل المخمصة، يعني النادر هنا لا يضر بالجواز بجواز السجود النادر كأكل المخمصة. والعقاقير، عقاقير اللي نتخذ بعض الأعشاب المتخذة للدواء، يعني الآن في بعض الأعشاب، بعض الأعشاب لا تؤكل، لا تؤكل، لكن ربما يصنع منها الدواء، ربما تجعلها في الطعام، ربما هذا شلون؟ نعم عقاقير طبية للتداوي. نعم والعقاقير المتخذة للدواء من نبات لا يغلب أو لا يغلب أكله، هذا على نحو الغالب لا يكون طعاما، كذلك لا يضر ذلك في جواز السجود عليه. والحمد لله رب العالمين.